المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. المستكملين الشرفة وبعد مع التفسير استمعكم نظرا على التأخير عليكم، لكن المواصلات كانت شديدة ضيقة. سلفي أعتقد أنه أيضا مريض، سلفي عنده مريض أعتقد، أو نسأل الله أن يحفظه، نسأل الله أن يجعل يومه ليل نهار في ميزان حسناته، فنسأل الله جل وعلا أن يرضى عنه وعنكم جميعا، وأن يتقبلنا إياكم وإياه في الصالحين، أدعو له بالشفاء. طيب بالنسبة للتفسير، نحن وصلنا وبلغنا إلى قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وعلى بصر وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكر. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هذه مهمة جدا في هذا الباب، يعني إن تعجب فعجب من هذا الذي اتخذ إلهه هواه. هو الأهم عنده أن ينظر فيما يهواه، فكلما هوى شيئا وإن وافق الشريعة أخذها، وإن خالف الشريعة يعني أخذ بما يهوى، تحكم فيه الهوى، والهوى يصل بالإنسان إلى الردى. قال ربنا في كتابه العزيز: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب. وقال الله جل في علاه: ولا تتبع أهواءهم إنكارا عن بأنهم يتبعون الهوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث كان في ضعف والصوت بتقطع هنا فيه، سيدنا الصوت بيتقطع عنهم في المكسر مش في ال في المكسر. ممكن نوطي بتاع بيقول الصوت غير مستقر الآن، ماذا نفعل؟ طيب الآن الصوت كيف؟ مش ممكن شيء غير بس الصوت غير مستقر. الصوت كيف؟ أنا أريد أن أنتهي بس لأن الوقت معنا. كيف الصوت الآن؟ الميكسر ممتاز. طيب لازم نشوف. طب بص شفنا جزاكم الله خير، أحسن الله عليك. نعم، فهنا قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون. والآن كيف؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولذلك فإن العبد مخلوق للرب جل في علاه، فهو عبد ذليل خاضع، كمال الذل مع كمال المحبة إذا اجتمع ارتقى بالعبد إلى المعالي، إذا اجتمع ارتقى بالعبد إلى المعالي. نعم. فقال الله جل في علاه: إن تعجب يا محمد فاعجب من هذا، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. يعني هو لا يعطي إلا الهوى ولا يمنع إلا الهوى، لا يعبد إلا الهوى، فهواه متحكم فيه. وإذا تعارض الهوى مع ربه فإنه يقدم الهوى على ما جاء عن ربه جل في علاه. أفرأيت من اتخذ إله وهواه وأضله الله على علم. وأضله الله على علم إما أن نقول العلم عائد على على على الله جل في علاه مذكور، يعني الله على عليم بحاله، والله يعلم أنه محل للخيص، وأن الله جل في علاه قد أضله لأنه يعلم أنه ليس محلا قابلا للهدى. وأضله الله على علم يعني على بصيرة. استغفر الله. والله هذا فضلك وأدبك. ربنا يرضى عنك. أنت فوق رأس الشمس. ربنا يرضى عنك ويرضيك. أحسن الله عليك. بارك الله فيك. وأضل يعني أنه يعلم أنه على ضلال ويعلم أنه حاد عن الطريق. جل في علاء والبراهين والحجج قد أقيمت عليه كما قال الله جل في علاء لفرعون بعدما كذب كل هذه الآيات، قال لقد هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هذا من الله جل في علاء. ولذلك قال لعلي أطلع إلى إله موسى. نعم. وهنا ترى عليكم السلام لما تتأخرين في غير موضع أنت أحضر الدرس لما قال وأضله الله على علم. فسواء أضله الله على علم يعني على علم من الله جل وعلا يعلم بأنه ليس محلا قابلا للهداية، لذلك أغلق عليه أبواب الهداية وسيره في طريق الغواية، أو وأضله الله على علم يعني على بصيرة منه أنه علم الحجج والبراهين وعلم الحق من الباطل لكنه ما أراد الحق، كما قال الوليد بن المغيرة عندما قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفل مغضق وإن أعلاه لمزمر، وهذا يلزم الإيمان بعد ذلك. أبو جهل إن قومك جمعوا لك المال تتكلم بشر. إلا للهوى ولطلب الدنيا والجاه والسلطان. أبو جهل نعم قال أفرأيت من اتخذ إله وهوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وبصره وختم على سمعه وبصره أو وقلبه وجعل على بصره غشاوة. هذه مادة العلم، مادة العلم السمع والبصر ليصل إلى البصيرة. فالله جل وعلا إذا أراد بعبد خيرا وفقه ووفق سمعه وسدد سمعه وبصره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحببته، قال الله تعالى فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي بها يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا ولئن استعذني لأعيذن. فهنا ولما زاغ الله قلوبه. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. فالله جل في علاه قال أزاغ الله قلوبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على زيغ القلوب والأبصار، وأن الله جل في علاه إذا أراد بعبد خيرا وفق عينه ووفق بصره وقلبه، قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، وإن أراد الله خذلان العبد كما قال الله تعالى قال وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره، إنه يسمع لا سمع إجابة، فإنه يبصر لا بصر بصيرة، وإنه لا يعقل حتى يرجع إلى ربه جل في علاه لغيه ولكفره ولجحوده ولتكبره. أغلق الله عليه أبواب التوفيق كما قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال وجعل على بصري غشاوة فمن يهديه من بعد الله، يعني من الذي يستطيع له هداية، من الذي يملك هدايته بعدما أقام الله عليه الحجة وأزال عنه الشبهة وبين له الحجج والبراهين على توحيده على قضية الكون الكبرى، ما رأيناه إلا جاحدا إلا متكبرا إلا راكبا لهواه، فهذا يضل ويهلك على بينة، كما قال الله تعالى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد يهديه ولا أحد يملك قلبه إلا الله جل وعلا. فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ يعني أنتم لابد أن تعلموا أن الله جل وعلا هو الذي يملك قلبه، والذي يوفقه، والذي يسدده، والذي يزيق هذا القلب، والذي يجعله مقيما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يدعو كان يقول لا ومقلب القلوب رضي الله عنك يا سمرة، أحسن الله عليكم سلام وكاته. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وكان يقول لا ومقلب القلوب، فكان يقسم بما يعلم بأن الله قوي قادر وعالي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيوم قلب أقامه أراد أن يقيمه أقامه، ويوم قلب أراد أن يزيغه أزاغه، الله على كل شيء قدير. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء الدهريين الذين يزعمون بأن الأمر على الدهر، يعني يقول شوف قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ولا معاد ولا بعث ولا نشور، لا معاد ولا بعث ولا نشور. والله تعالى يبين لنا إحكاما في كتابه على قضية الكون الكبرى ثم بعد ذلك الثواب والعقاب، إحكاما في البعث والنشور. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن. قال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، والله تعالى قد بينا أنه أحيا الأرض بعد موتها كذلك تخرجون. وأن الله جل في علاه رضي الله عنك أنيس أحسن الله عليك، وأن الله جل في علاه قد بين لنا الآيات القاهرة البهرة الظاهرة الواضحة اللائحة على إثبات البعث والنشور، وأن الله جل في علاه يحيي الموتى بعد إذا أذن الله جل في علاه. قال وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وما لهم بذلك من علم؟ أنا الذي أعطاهم العلم ومنحهم العلم بأن الله جل في علاه نعم لا يبعث، من أعطاهم هذا العلم؟ وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، الخاص والتخمين وسوء الظن، الخرص والتخمين وسوء الظن، هذه أسباب تودي بالأمة إلى التردي. ولو تعاملنا برفعة بحسن الظن ويطلع عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فهم يتنطعون ويقولون إن كان الحق معكم فأتوا بآبائنا الذين ماتوا وإن كنتم حقا تقولون بالبعث والنشور، إذن أرونا يعني أهلنا الذين غبروا فنؤمن بكم كما آمنوا بكم. قال من هلكنا إلى الظهر وما لهم بذلك من علم. منهم إلا يظنون يخرصون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وتتلى عليهم وقد جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن وصدوه ويتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. نقف عند هذا. الهداية والإضلال بيد الله جل وعلا، ليس ذلك أحد. لا عذاب إلا بعد إقامة الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله أكبر. هذا القياس الأولى يا سمراء، ممتازة ممتازة. هذا القياس الأولى. التقليد مهلك، التقليد مهلك. ائتوا بآبائنا وإنا وجدنا آباءنا التقليد مهلك. أخي ياسر أصبر.